الحق سبحانه وتعالى حينما قال إن أتبع إلا ما يوحى إليه يجب وأنزل به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به، أنذر بإيه؟ بالوحي الذي تتبع. واحنا قلنا الإنذار إعلان بشيء يخيف قبل فرصة وقوعه ليتفادى أن يقع، ولكن أتنذر واحدا بشيء يقع وواقع في الأمر مش إنذار بعد؟ يبقى البشارة تخبره بشيء صار قبل أن إيه؟ على خان يعمل ايه؟ عشان يخبر عليه فيعمله. والانذار تخبره بشيء ايه؟ يسيئه قبل ان يقع على خان ايه؟ عشان يتفادى. انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم. انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم. يقول له طيب من هم المراد بالمين؟ ام قال لك في اول الاسلام كان فيه قوم من المسلمين آمنوا بالله وبصدق رسول الله في البلاد، ولكن الإقبال على العمل كان ايه؟ ضعيف. فقال لك ما دام دون يكشف لقاء الله بأن عندهم إيمان يبقى أنذرهم، هم دول هيستفيدوا، أو أن يكون أهل الكتاب لأن عندهم إيمان باليوم الآخر مثلا، فأنذروا اليوم الآخر ده زي لكم مما حيحصل لي لعلهم ايه؟ أو أنذر الكل، لأن من الكافرين من علم الله أزلا أنه سيؤذي. يمكن إنذارك وتخويفك له يعمل ايه؟ يخليه يجيل نظره من جديد في قضية الإيمان برسول الله والتقبل الصادق لما جاء به ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقود عليه، يتقود عليه. طيب إذا كان هذا هو المراد المؤمن، أنزل به المدينة يخافون أن يحشروا، هم خايفين أن يحشروا، أما هو ده مؤمن يبقى عارف أنه حي إيه؟ يبقى إذا من الخوف أن يحشر، لا، أن يحشروا مجردين عن الولي والناصر والشفيع. يبقى إذا الحشر ما حدش يقول إيه؟ أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم في حالة إيه؟ ليس لهم من دونه إيه؟ من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذن فما دام المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله ولكنهم قصروا في بعض المطلوبات اللي دخل في قوله أصلا، ثم لما تنذرهم هم دون ما بيخافوش الحشر لأنهم مؤمنين به. طيب قال لك لكن تحشرون بدون ايه؟ بدون ولي ولا شيء. اذا المؤمن له امل في ان يكون له ولي وشفيع، انما اللي يستحق الولايه والشفاعه بين ان هم مين؟ هم اللي يستحق الولايه، الذين خلصوا عملا صالحا واخر عسى الله ان يتوب، انسى الله ان يتوب عليه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ده كلام جديد ده. ما لا في ولا لا، ما دام لا تطرد يبقى في وقت آخر. كان المضمون فيها ان النبي يطرد جماعة التزموا مناهج الله وتفرغوا لها. طب ايه القصة؟ ام قال لك لها قصة وقعت. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بدعوته، والدعوة جاية عشان تساوي بين الناس، وما فيش سادة وما فيش عبيد، بل كلهم جميعا أمام الله، الناس اللي كانوا مفتونين بسيادة الطغاة أمنوا بها، فكان الضعفاء. ولذلك عادة يقولوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراجلنا، مش قالوا لمن سبقه من الرسل. فالسادة اللي ألف السيادة على هؤلاء حينما رأوا هؤلاء قد أقبلوا على الإيمان استنكفوا أن يشتركوا معهم في أن يكونوا مؤمنين، ولما استنكفوا أن يشتركوا معهم في أن يكونوا مؤمنين قال لك بقى هنروح ويدور ويبقوا سابقيننا في الايمان، وما دام لهم سابقين في الايمان هيبقوا مفضلين، ايه مفضلين علينا مش ممكن. طب من ده انا بالنسبه للرسول اوصي عليه الذكر من بيننا، وقال في هؤلاء الذين انعم الله عليهم من بيننا الله. اذا المساله استنزاف ان يكونوا ايه. ولذلك لما جه الخليفه الاسلامي وبعدين جه بقى صناديد العرب اللي اسلموا وبعد ذلك استاذنوا فلم يؤذن لهم حتى اذن لايه لضعفاء المسلمين، فكلهم ورم انفه قالوا بقى يأذن لهؤلاء ويسيب نحن. طب نحن كلنا اشتركنا بين مسلمين. فواحد بقى فاهم كويس قال لهم اكلكم ورم انفه ان يؤذن لهؤلاء قبلكم؟ لقد دعوا فاجابوا ودعيتم فتبطأت، فكيف بكم اذا دعوا الى دخول الجنه وابطأ بكم؟ إذا كان دي مسألة ثالثة أو إما راح يجيبوا يوم القيامة لما السابقين السابقين وبعدين تعرفون هذا لا، لازم تعرفهم إن ما دام سابقين لازم يقبع عظمهم في الإيه؟ في الأسود. فلكنهم قالوا للرسول ابعد دون عنك عشان يقعد وياك. قال لهم وما أنا بطارد المؤمنين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان واستعمره في الأرض وجعله طارئا على وجود فيه كل ما يلزمه من مقومات حياته وإسعاده بالطرف، أراد من هذا البشر أن يكون فيه مستطراق عبودي بحيث لا يوجد متعال على مستضعف ولا يوجد طاغ على مظلوم، حتى تستقيم حركة الحياة استقامة يعطي فيها كل فرد على قدر ما هيئ له من مواهب. فإذا ما اختل ميزان الاستطراق البشري ردهم الحق سبحانه وتعالى بدليل لا يمكن أن يطرأ عليه شك، وهو أنكم تساويتم في أصل الوجود من تراب، وتساويتم في العودة إلى تراب، وتساويتم في موقفكم يوم القيامة للحساب. فلماذا تختلفون في بقية أموركم؟ فيجب أن يوجد تساوي. وجاء الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على أن تهتدي الأمة كان يكلف نفسه فوق ما يكلفه به ربه فيعاتبه الله. يظن بعض الناس أن عتاب الله لنبيه لتقصير، نقول له يا أخي افهم العتاب على وجهه الحقيقي، فرق بين عتاب لمصلحة المعاتب وعتاب لأن المعاتب خالف. فأنت إذا نظرت إلى ابنك يلعب ولا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر تعاتبه وتؤنبه، تؤنبه لأنه خالف مطلوبا منه. ولكنك إن وجدت ابنك يأخذ كل وقته وراحته ووقت طعامه في أن يذاكر تطلب منه ألا يكلف نفسه هذا العناء وتخطف منه الكتاب وتقول له نعم الله، فإذا فأنت تلومه لمن؟ لمصلحته هو، فكأن اللوم والعتاب له لا عليه. وبذلك يجب أن يحل ذلك الإشكال الذي يقولون فيه إن الله كثيرا ما عاتب رسوله، كل عاتبه عاتب عليه ولا عاتبه له، وكل وجد قدامه طريق سهل الناس يؤمنون به ومقبلون عليه، تقوم تشغل نفسك بالعتاولة اللي مستكبرين ليه؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفعه، أما من استغنى فأنت له تصدق.

فيها أبعاد. فإن قلت النفس على إطلاقها كده يبقى نفيت عنه الأحدية، نفيت عنه الأحد. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى له وصفين يتحدان في المادة، واحد وأحد. السطحيين في الفهم يظنوا ان واحد معناها ايه؟ نقول له لا، واحد لها مدلول وأحد له مدلول. واحد يعني ما فيش فرد منه ثاني، طب وأحد؟ وإن لم يكن فيه فرد ثاني بس مش مكون من أبعاد، كل بعض يحتاج إلى البعض الآخر لتكوين الكل، لأن الشيء قد يكون واحد إنما ما هوش أحد. بدينا بقى نفرق بين واحد وإيه؟ واحد بينفي أن يوجد فرد مثله، إنما أحد صحيح أثبت أنه ما فيش فرد مثله لكن ملوش أبعاد تحتاج لبعض. ولذلك احنا قلنا زمان دي داخل بقى في حتة دقيقة شوية، الكل والكلي، بتسمع حاجة اسمها كل وحاجة اسمها ايه؟ كلي. كل لازم يكون مكون من أجزاء، كل جزء منها لا يؤدي الحقيقة، إنما لا يؤدي الكل إلا بضميمة الايه؟ الأجزاء لبعضها. وإن كان فرد واحد، الكرسي ده كل مكون ايه؟ خشب، مش كده؟ ومسامير وغير وشلت، كل واحدة من دول لا يقال لها كرسي. لا أقول الخشب كرسي ولا أقول المسمار كرسي، بل مجموعها يسمى ايه؟ كرسي. يبقى ده الكل، يبقى الكل له ايه؟ أجزاء تجتمع فتكون الطبعات. ما الكل يعني ايه؟ الكل نشوف في حاجة أنت كلمة إنسان كلي، إنما في أفراد ولا ما فيش أفراد؟ في إيه أفراد؟ كل واحد منا يقال له إنسان ولا لا؟ كل واحد منا يقال له إيه؟ إنسان. فالحق ليس كلا أي لا أجزاء له لأنه أحد، وليس كليا لأنه لا فرد مثله. يبقى عايزين كل وايه؟ كل علشان يثبت انه ايه؟ ملوش ايه؟ اجزاء. نقول الله ليس كلا، ليه؟ لانه ملوش اجزاء بحيث تجتمع لتكونه، وليس كليا لانه ملوش افراد. يبقى هو واحد وايه؟ واحد. فإذا قلت بقى في النفس على ضوء فهمنا احنا يبقى انتفت عنه الايه؟ الأحدية، لأنه هيبقى مكون من روح ومن جسد، والجسد هيتكون من ايه؟ من أبعاد. وأيضا تنفي عنه صفة الغلي، إن قلت في النفس كما نقولها في نفسنا تبقى تنفت عنه صفة الغلي، لأن معنى الغلي ايه؟ ما يحتاجش الغير، لكن كان مكون من أجزاء يبقى الكل محتاج إلى وجود الجزء ولا لا؟ يبقى انتفت عنه صفة المغلي. كتب ربكم على نفسه الرحمة، مدلول الرحمة ايه؟ انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. الحق حينما ينزل منهجا من السماء ينزل في المنهج اشياء اسمها نصوص التجريم، يعني اللي يعمل دي تبقى جريمة، اللي يسرق بقى ايه؟ جريمة، اللي يزني بقى ايه؟ اللي يغتاب بقى جريمة، اللي يلم بقى ايه؟ جريمة، اللي يرتشي بقى جريمة. يبقى لازم يعمل افعال يسمها ايه؟ تجريم. فاذا ما ذكر التجريم يجيب للتجريم عقوبة، ما يمكنش يجيب عقوبة الا اذا جاءت بعد تجريم. ودي قوانين البشر حتى كده، أتوجد عقوبة في البشر بدون تجريم؟ طب احنا لما بنعقل نقول بأنك فعلت كذا، طب وهل نجرمه إلا بنفس؟ طب وماله ما فعلت دي؟ يقول لك ايه مادة كذا بتقول لك ما فيش حد يعمل كذا كذا كذا. يبقى مترتبة زي بقى عقوبة تنشأ عن تجريم، تجريم ينشأ عن نص، تجريم ينشأ عن نص. فما دام الحق يجيء في منهجه تجريما

قبيلة السائدة كانت قريش، وحجة سيادتها ان فيها الكعبة، والكعبة كل العرب بيجوا يحجوا لها، وقبائل قريش تروح رحلة الشتاء ورحلة الصيف، والله يريد ان ينهي هذه السيادة. صحيح قريش لانها كانت محج للناس، وكانت الأسواق بتعقد هناك، فواخدت كلاسة اللغة العربية من هذه القبيلة ومن القبيلة دي ومن القبيلة دي، فالقرآن غالبيته جاء بلغة قريش. لكن علشان ما نفهمش أنها سيادة موصولة من الجاهلية لأن قريش سادة، جاء الحق سبحانه وتعالى في كتابه وبعض الألفاظ يجيبها بلغة القبائل الأخرى. ليه بيجيبها بلغة اللي بيأنس لغة الحجاز؟ يأنس كلمة سبيل، لغة تميم تذكر كلمة سبيل، فربنا يجيب مرة كلمة سبيل مؤنثة ومرة ليه؟ لأنه لو جابها على طريقته في المجيء بلغة قريش ربما ظن أن سيادة قريش اللي كانت في الجاهلية إيه؟ انسحبت في الإسلام، والقرآن جاي علشان مين؟ علشان الكل. طب وإيه يعني تستبين سبيل المجرمين؟ قال لك هذا يعامل كل واحد على مقتضى ما عنده من يقين الإيمان أو عدم اليقين، كل حاجة تبقى واضحة. إزاي؟ أم قال لك لتعرف الكافرين والمعاندين، علشان أنت هتعامل كل واحد معاملة خاصة، الكافر له معاملة، المعاند له معاملة، المصر على الذنوب والإقدام على المعاصي له معاملة، وبعدين تيجي في المعاملة تقبيه جلعانه، وده تطرده، وده تأسره، وده تقتله. إذن فكل واحد يعامل معاملة تتناسب مع موقفه الإيماني من دعوته.